Book 2 14 14 الألوان بيربي الثلج أبيض تولي تتريا تولي تتريا الشمس صفراء مزه قويتليا مزه قويتليا البرتقالة برتقالية بورتوخالي نارنجيسبيريا بورتوخالي نارنجيسبيريا الكرز حمراء بالي تيتليا بالي تيتليا السماء زرقاء تا تيسبيريا تا تيسبيريا العشب أخضر بالاخي مصوانيا بالاخي مصوانيا التربة بنية ميتا قاويسبيريا ميتا قاويسبيريا السحابة رمادية غروبلي ناتسريسبيريا غروبلي ناتسريسبيريا إطارات العجلات سوداء سابوراويبي شافيا سابوراويبي شافيا ما لون الثلج؟ أبيض رابيريا توفلي تتري رابيريا توفلي تتري ما لون الشمس؟ أصفر رابيريا مزي خويتلي رابيريا مزي خويتلي ما لون البرتقالة؟ برتقالي رابيريا بورتوخالي نارنجيسبيري رابيريا بورتوخالي نارنجيسبيري ما لون الكرز؟ أحمر رابيريا بالي تيتلي رابيريا بالي تيتلي ما لون السماء؟ أزرق رابيريا تا تيسبيري رابيريا تا تيسبيري ما لون العشب؟ أخضر رابيريا بالاخي مصوانه رابيريا بالاخي مصوانه ما لون التربة؟ بنية رابيريا ميتا قاويسبيري رابيريا ميتا قاويسبيري ما لون السحابة؟ رمادي رابيريا غروبلي ناتسريسبيري رابيريا غروبلي نارنجيسبيري ما لون إطارات العجلات؟ أسود رابيريا سابوراويبي شاوي رابيريا سابوراويبي شاوي